وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد بدأنا في باب جديد وهو باب أحكام الأفعال. والأفعال كما علمنا ثلاثة: الماضي والأمر والمضارع. فأما الماضي والأمر فمبنيان، وقد بينا حكمهما، وبقي لنا المضارع. فما حكمه؟ أهو معرب؟ أمعرب هو أم مبني؟ فيه إعراب وبناء. ليس معربا مطلقا ولا مبنيا مطلقا، ليس كالماضي والأمر. الماضي والأمر مبنيان مطلقا، وأما المضارع فأحيانا يبنى، وفي غير ذلك يعرب، ففيه إعراب وبناء، ولكن الغالب فيه الإعراب. الغالب فيه ماذا؟ الإعراب. الغالب أن تجده معربا، بمعنى معرب يتغير آخره حسب العوامل. تقول يدرس ثم لن يدرس ثم لم يدرس، هذا معرب. تقول يدرسون ثم لم يدرسوا ثم لم يدرسوا، هذا معرب. فالغالب أنه معرب، ويكون مبنيا قليلا. طيب، نريد أن نعرف متى يكون مبنيا حتى نعرف متى يكون معربا. إذا عرفنا متى يكون مبنيا فسنعرف متى يكون معربا. طبعا هو معرب ومبني. إذا عرفنا البناء فغير ذلك الإعراب. صحيح. فالفعل المضارع يبنى في حالتين فقط. الفعل المضارع يكون مبنيا في حالتين فقط، في غيرهما يكون معربا. يبنى في حالتين، في غيرهما يكون معربا. ما الحالتان؟ قلت هنا حكم المضارع الغالب أنه معرب، فيرفع وينصب ويجزم هكذا هكذا. الغالب أنه معرب فيرفع أو ينصب أو يكتب لن يكتب لم يكتب، بحسب ما يأتي قبله من العرب، حسب العرب. لكنه يكون مبنيا في حالتين، وهو الحالة الأولى إذا اتصل به نون التوكيد. إذا اتصل به ماذا؟ نون التوكيد. أسألك متى تسافرن؟ ثقيل أو خفيف؟ لا بأس. متى تسافرن أو متى تسافرن؟ أسألك لماذا لا تذاكرن أو لماذا لا تذاكرن؟ فهو إذا اتصل به نون التوكيد كان مبنيا. طب ما العلامة؟ يكون مبنيا على الفتح. يكون مبنيا على ماذا؟ على الفتح. فيه نون التوكيد فهو مفتوح داخلا دائما فتح لا يتغير الفتحة لا تتغير تبقى كما هي. الحالة الثانية إذا اتصل به نون النسوة إذا اتصل به ماذا؟ نون النساء أقول الطالبات يدرسن أقول هن يطبخن هذه النون نون النسوة ما علامة البناء؟ السكون يبنى على السكون ساكن دائما نقول الطالبات يدرسن الطالبات لن يدرسن ساكن دائما واضح فالخلاصة الفعل المضارع يبنى في حالتين الأولى مع نون التوكيد ويكون على الفتح الثانية مع نون النسوة ويكون على السكون لكن في غير ذلك يكون معرب إذا تجرد إذا تجرد من النونين نون توكيد نون نسوة فهو معرب ما معنى تجرد خلا خلا خالد إذا تجرد من النونين فهو معرب واضح الكلام كمثل زيد يدرس زيد لن يدرس زيد لم يدرس لا يوجد نون توكيد ولا نون نسوة لذلك معرب ضم فتح سكون حسب العوامل قلت وأما في غير هاتين الحالتين فهو معرب وأحواله ثلاثة الرفع وهي الرفع والنصب و طيب الآن نريد أن نتكلم على هذه الأحوال متى يرفع ومتى ينصب ومتى يجزم نبدأ بالرفع متى يكون الفعل المضارع مرفوعا كالأمثلة يدرس زيد الطلاب يكتبون يدرس مرفوع علامة الرفع الضم في الوسط يدرس زيد يدرس مرفوع علامة رفع الضم الطلاب يكتبون يكتبون مرفوع علامة رفع ثبوت النون لماذا رفع ما الذي جعله مرفوع السبب واضح قالوا يكون مرفوعا إذا تجرد من أدوات النصب وأدوات ما معنى تجرد بدون أخلص ليس قبله أداة نصب أن أو لن أو كي ليس قبله أداة جزم لم أو لا أو إن لا فلذلك رفع قال الله تعالى والله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ويميت لا يوجد أداة نصب ولا جزم قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كل هذا مرفوع مرفوع مرفوع بثبوت النون لأنه تجرد من الناصب والجاف واضح هذا جميل جدا الحالة الثانية نصب المضارع الحالة الثانية نصب ماذا؟ نصب المضارع متى يكون منصوبا؟ أظن الإجابة سهلة إذا كان قبله أداة نصب صحيح أم لا؟ طيب وما أدوات النصب؟ الإجابة صعبة أنتم معي؟ نعم متى ينصب؟ إذا جاء قبله أداة نصب هذا سهل لكن ما أدوات النصب؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. أدوات النصب عشرة. الأدوات التي تنصب المضارع كم؟ عدد أصابع يديك عشرة. وإيه هذه؟ أن ولن وإذا وكيف ولام التعليل وحتى ولام الجحود وأو وفاء السببية وواو المعية. كم حرفا؟ عشرة أحرف كاملة. هذه الأدوات إذا وجدت، وطبعا كلها حروف، كلها أحرف ليس فيها أسماء طبعا ولا أفعال. النصب متين جزم صح يا تمام. إن وجدت حرفا من هذه الحروف قبل الفعل المضارع فاعلم أن هذا الفعل منصوب. هذا سهل، لكن نريد أن نعرف معناها، وإذا كان لها شروط فنريد أن نعرفها. أنتم معي؟ سنبدأ الآن في بيان معنى هذه الحروف حرفا حرفا. سورة الدرجة. هذا طيب؟ أو مصري؟ تحمل في السيارة مصري؟ كان ظني حقيقة. الحرف الأول أن. الحرف الأول ماذا؟ أن. تقول مثلا أريد أن أدرس. السلام عليكم. يحب زيد أن يلعب. ما معنى؟ يقولون هي حرف نصب ومصدر واستقبال. أول شيء حرف، وهذه كلها حروف. ماذا يفعل هذا الحرف؟ ينصب، فهو حرف نصب. طيب يقولون واستقبال، حرف نصب واستقبال. ما معنى كلمة استقبال؟ أي يجعل الفعل المضارع يدل على المستقبل. أنت الآن تقول أريد أن أدرس آية في المستقبل. يحب زيد أن يلعب. يرجو سعيد أن يحج في المستقبل. فهي حرف نصب واستقبال. وأيضا يقولون حرف مصدر. ما معنى هذا؟ تعرفون المصدر؟ الفعل درس نقول دراسة، صحيح؟ لعب لعبا، صحيح؟ يقولون أن حرف مصدر. ما معنى حرف مصدر؟ معنى ذلك أنها مع الفعل يساويان المصدر. أن والفعل هكذا هكذا هكذا يخرجان مصدر. أريد أن أدرس. هذا معناه أريد الدراسة، نفس المعنى. أن أدرس الدراسة، هناك فرق؟ لا. فالدراسة مصدر. من أين جاء هذا المصدر؟ من أن مع الفعل، لذلك اسمه حرف مصدر. فأن حرف مصدر أي تخرج لنا مع الفعل مصدرا. هي والفعل يخرجان لنا ماذا؟ مصدر. يحب زيد أن يلعب. يحب زيد اللعب. يحب زيد أن يلعب. يحب زيد اللعب. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. يعني والله يريد التوبة عليه. قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله التخفيف. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني يريد الذين يتبعون الشهوات ميلكم أن تبتعدوا يعني عن الحق. واضح هذا الكلام؟ فهذا معنى حرف مصدر مفهوم. هذا الحرف الآن ما لم يصور فليصور، ما لم يصور فليصور. حتى نكتب شيء جديد. كيف نفرق بين الأنواع الثلاثة في السياق؟ أي أنواع؟ مثلا أن تكون مصدرية أو للاستقبال أو هي كله هذا كله شيء واحد. قصدي يعني كيف نعرف هذه الجملة مثلا أنه هنا تصبح مصدرية ولا تصبح مثلا للاستقبال؟ هي دائما التي تنصب المضارع مصدرية استقبالية. لكن لو سأل فقلت مثلا كيف نفرق بين أن المصدرية وأن التفسيرية وأن المخففة وأن الزائدة؟ أخبرك. أنت معي؟ لكن كيف نفرق بين أن التي للمصدر والتي للاستقبال؟ هي هي. أنت معي؟ هي هي. يعني أن يخفف الله عنكم مصدرية ومستقبلية. يعني المقصود يريد التخفيف في الحالة وفي المستقبل، لكن الأصل الاستقبال. أنت معي؟ الأصل ماذا؟ الأصل كمثل مثلا يحب زيد أن يلعب، هو ممكن يلعب الآن لكن أيضا يحمل على ماذا؟ على الأصل. أستاذ إذا دخل على رجال يدرسنا أداة الجزم أو النصب كيف يعرف؟ هذا سؤال جميل. مثلا انتبه، نحن قلنا الماضي المضارع عفوا المضارع مبني مع نون النسوة ونون التوكيد. طيب لو قلنا مثلا النساء لم يطبخن، لم يطبخ لا، ماذا نقول؟ نقول مجزوم بالسكون أم مبني على السكون؟ مبني. لماذا؟ لأنك لو حذفت لم فالسكون يبقى. أقول النساء يطبخ. إذا هذا السكون ليس بسبب لم بل بسبب نون. بسبب البناء. فهنا نقول مبني على السكون في محل جزم. كذلك إذا جاءت لن، أقول النساء لن يطبخن، لن يطبخن. هل نقول مضارع منصوب وعلامة نصب سكون؟ لا طبعا، عند السكون علامة نصب. نقول هذا مبني على السكون في محل نصب. واضح الكلام؟ والله لا لا لا لا لم أقرأ فرقا في ذلك. وهذا موجود كثيرا في القرآن. انظر في الآيات التي ذكرنا، لم يقل والله يريد التوبة، لا والله يريد أن يتوب. استاذ وما عمل التوكيد؟ نفس الشيء، نفس الشيء. يعني هذه قاعدة عامة. اسمع، الفعل المضارع المبني، المبني مع نون التوكيد مع نون النسوة، إذا جاء قبله أداة نصب أو جزم نقول إنه مبني في محل نصب أو. هذه قاعدة عامة. واضح؟ المبنيات دائما لها محل إلا الحروف طبعاً. تقول في محل الجزم وتسكن، ليس في محل الجزم كذا وكذا. لا، إذا كان يعني المحل له سكن وذكره. يعني مثلاً أقول إن تذاكرن تنجح. فأقول أقول هذا فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم وهو فعل الشرط إن كان له اسم. الجو بارد اليوم أمانة الذي أشعر ببروده. بارد. ها؟ أنا فقط. أنا ألبس هذا كنت هكذا أمس يعني. لكن بصدق أشعر ب ب ب. طب لماذا تفعل هكذا إذ؟ من أي شيء؟ مجلس. مجلس. فقط. في سنة المجلس. لماذا تلبس هذا؟ الخارج برد. حتى في الصيف. من هذا الجميع هذا؟ حتى في الصيف أنا. أنا أعاتبه على هذا. أقول له لماذا هذا الغطاء يعني؟ فأنزعه منه بالقوة. لكنه رجل طيب جدا. أحسن. ما معنى لن يقولون حرف نصب ونفي واستقبال. حرف نصب اقول لن تخرج، لن تخرج ولا تعاد، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. انتم معي؟ قال تعالى ولن تفلحوا اذا ابدا، فهي حرف نصب ونفي مبناه لن نفي. واستقبال معناها المستقبل. واضح الكلام. الحرف الثالث اذا الحرف الثالث اذا ما معنى هذا الحرف؟ يقولون حرف جواب وجزاء ونصب. ما المقصود؟ حرف جواب وجزاء ونصب. نصب هذا واضح، نحن نتكلم على الحروف التي تنصب، هذا واضح. لكن ما معنى جواب وجزاء؟ انظر في المثال. قال لك احدهم عن زيد، قال لك احدهم عن زيد ان زيدا يذاكر جيدا، فقلت له انت ترد. هو قال ان زيدا يذاكر، انت سترد. تقول اذا ينجح. ما معنى اذا؟ طبعا انت ترى انها نصبت اذا ينجح، لا تقول اذا ينجح او اذا ينجح، لا ينجح. لكن ما معنى هذا؟ يقولون حرف جواب وجزاء. اولا ما معنى جزاء؟ الجزاء النتيجه. الجزاء ها النتيجه بخير او بشر. فلان يذاكر الجزاء ينجح، فلان لا يذاكر الجزاء يصب، فلان آمن بالله ومات على ذلك الجزاء يدخل الجنة إن شاء الله، فلان كفر بالله ومات على ذلك يدخل النار لا شك في ذلك. أنتم معي؟ أنتم معي خلق. فالجزاء قد يكون خير وقد يكون. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا بالشر. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال في المؤمن قال أولئك جزاؤهم مغفرة لهم. ففلان يقول لك إن زيدا يذاكر، تقول إذا ينجح. طيب فلان يقول لك إن زيدا لا يذاكر، تقول إذا يصب. واضح. هذا معنى جزاء، كأنها بمعنى الجزاء، معناها الجزاء. إذا ينجح يعني الجزاء أن ينجح، إذا ينصب من الجزاء أن ينصب. طيب ما معنى الجواب؟ جواب إجابة رد، لأن الجملة التي فيها إذا هي إجابة، هو قال وأنت تجيب، هو قال وأنت فكأنها أيضا تساوي كلمة الجواب. قال لك إن زيدا يذاكر، تقول إذا ينجح، يعني جوابي على هذا الكلام أنه ينجح، جوابي أن جزاءه النجاح، فهي حرف جواب واضح. هذا مع نفس. طيب هل لها شروط؟ لها شرط، والباقي سيأتي فيما بعد إن شاء الله. يجب أن تكون في البداية حتى تنصب، يجب أن تكون في بداية الجملة، ليس قبلها أي شيء، كما رأيت. إذا ينجح، إذا يرسب، إذا يدخل الجنة، إذا يدخل النار، حسب الفعل. إذا ينجح هذا فعل منصوب بالفتحة لأنه ليس من الأفعال الخمسة. لكن إذا قيل مثلا إن الطلاب يذاكرون، تقول إذا ينجحوا، هذا منصوب بحذف، حسب الفعل. طيب قلنا يشترط ألا يكون قبلها شيء. طيب إذا جاء قبلها شيء خلاص لا تنصب، والفعل يرفع. إذا جاء قبلها شيء فلا تعمل، النصب ممنوع. ماذا نفعل؟ الفعل يكون مرفوعا. قال أحدهم إن زيدا يذاكر، قلت والله إذا تقول ينجح، لا تقول ينجح لأنها لم تأتي في البداية. واضح الكلام؟ في مشكلة؟ ما زال جواب هو جزاء، لا بأس، لا هي جواب وجزاء لا مشكلة، لكن النص بذهب العمل امتنع. أو تقول في الامتحان إذا ينجح برفع الفعل دون نصب. طيب هذا الحرف الثاني. الحرف الرابع كي، تقول جئت مصر لكي أدرس، أو كي أدرس باللام أو بدون لام، لا بأس، إلى هو صحيح. لكن ما معنى كي؟ يقولون حرف نصب، هذا واضح، وتعليل ومصب. ما معنى تعليل؟ التعليل بيان العلة، ما العلة؟ السبب. التعليل بيان السبب، تبين السبب. أنت جئت إلى مصر، أسألك لماذا؟ فتقول لكي أدرس. طب أنت تدرس لماذا؟ لكي أفهم القرآن. طيب أنت تريد أن تفهم القرآن لماذا؟ لكي أعبد الرحمن. هكذا أنتم معي أخوان؟ تعليل تبين مثل. طيب مصدر فهمنا هذا كمثل كي، كمثل أن. قبل قليل في البداية قلنا أن حرف وصل كي كذلك، هي والفعل يساوين المصدر. جئت مصر لكي أدرس للدراسة، هذا هو التقدير أم لا؟ صحيح. أدرس اللغة لكي أفهم للفهم، واضح. قلت وقد تسبق باللام أو لا تسبق، لا بس، لكن طبعا هناك زيادات ستأتي مع ذلك. لو جئنا بالمصدر لابد من اللام. ما أنا قلت مش حالك، تمام. بعد ذلك لام التعليل، لام التعليل. ما لام التعليل؟ انظر إلى لكي أدرس، احذف كي. تقول لي أدرس كمثل كي بالضبط، لكن ليس بمصدر. هناك لام اسمها لام التعليل تشبه كي، ولذلك تسمى أيضا لام كي، اسمها لام التعليل أو لام كي، لأنها في المعنى كمثل كي. أقول جئت مصر لأدرس. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس. أنتم معي؟ فاسمها لام التعليل، التعليل بيان السبب، حرف تعليل ونصب. خلاص تعليل هذا معناه، نصب هذا عمله، مفهوم؟ الحرف السادس حتى من الحروف التي تنصب حتى، إذا جاء مضارع بعد حتى نصب. قال تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أنتم معي؟ فحتى ينصب الفعل بعدها، جميل، لكن ما معناها؟ لها معنيها. كذلك قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك. ما معنى حتى؟ لها معنى. المعنى الأول التعليل كمثل كيف؟ كمثل اللام التعليل بيان السبب. أقول نعبد الله، لماذا؟ حتى ندخل الجنة، هذا هو سبب العبادة. أنتم معي؟ حتى ننجو من النار، سبب كمثل لكي، كمثل لي، هذا التعليم. طالب يذاكر، لماذا؟ حتى ينجح، يعني لكي. ومعناه كيف؟ المعنى الثاني اسمه الغاية، الغاية. ما معنى كلمة الغاية؟ المعنى الأصلي النهاية، النهاية. أقول مثلا درسنا يبدأ في التاسعة وينتهي مثلا في العاشرة والنصف، أو مثلا في العاشرة، فأقول البداية التاسعة والغاية العاشرة والنصف. ما معنى الغاية؟ النهاية. طيب هناك معنى آخر هو الغرض أو الهدف. هذا المعنى قريب من هذا. لماذا يسمى الغرض أو المقصود غاية؟ لأنه يكون في النهاية، صحيح أم لا؟ أنت تفعل شيئا لغرض، هذا الغرض قبل الفعل أم في النهاية؟ تفعل أولا وتجتهد وتجتهد وتجتهد، في النهاية تحصل على الغرض، فسمي الغرض النهاية أو الهدف أو المقصود لأنه غاية، لأنه يكون في النهاية. فالمعنى الثاني حتى أن تكون للغاية تدل على النهاية. يقولون وتكون علامتها، يعني علامتها أنها تكون بمعنى إلى، تكون بمعنى ماذا؟ إلى. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل هي هنا بمعنى كي؟ اليقين هو الموت، اليقين هو الموت. قال تعالى في آية أخرى: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى أتانا الموت. طب ما معنى كلمة الدين هنا؟ كلمة الدين في اللغة من باب المناسبة يعني لها معاني. الدين من معانيه الشرع، الشرع. أنتم معي؟ هذا دين الله، دين الإسلام، شرع. وأيضا من معاني كلمة الدين الحساب أو القيامة. قال تعالى: مالك يوم الدين، أو يوم أي يوم الحساب. وكنا نكذب بيوم الدين أي بيوم الحساب. قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي يوم الحساب. أنتم معي؟ ففي الآية: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني كنا نكذب بيوم الحساب حتى جاء الموت، تأكدنا أن هناك حساب وجزاء. فقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل حتى هنا بمعنى كي؟ غير معقول. يعني اعبد ربك كي يأتي الموت؟ لا، إلى أن يأتي الموت. يعني تستمر في العبادة، والعبادة لا تنتهي إلا عند الموت. فالموت نهاية العبادة، لذلك حتى تدل على النهاية الغاية. أنت صليت الفجر وجلست في المسجد، فتقول: سأبقى في المسجد حتى تطلع الشمس. ما معنى حتى؟ كي تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس. فالنهاية طلوع الشمس، طلعت الشمس ينتهي الجلوس، خلاص أمشي. واضح؟ فكما رأيت لا معنى التعليل وغاية. طيب، المعنى الأول التعليل، الجملة: نعبد الله حتى ندخل الجنة، هل تصلح غاية؟ تصلح. نعم. يعني نعبد الله إلى أن ندخل الجنة؟ نعم. بعد الموت ستعبد أيضا؟ لا. في القبر يعني؟ ليست إلى هنا. إذا مات الإنسان خلاص لا عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا إلا فقط ثلاثة، وهي آثار الأعمال: الولد الصالح والعلم والصدقة. أنتم معي؟ إذن هنا في المثال الأول كي فقط لا تصلح إلى، يعني أنت تستمر في العبادة حتى تضع قدمك في الجنة؟ لا طبعا. أنتم معي؟ وفي النوع الثاني غاية فقط: ولا تصلح كي، صحيح ولا لا؟ لكن أحيانا في جملة واحدة تصلح للمعنيين، ممكن هذا وممكن هذا، تحتمل هذا وتحتمل كالمثال الأخير. تقول: سأبقى في مصر حتى أدرس اللغة، ممكن كي، يعني أنا سأبقى في مصر كي أدرس. لماذا تبقى في مصر؟ كي أدرس اللغة. أو ممكن سأبقى في مصر كي، يعني إلى أن أدرس اللغة، يعني أنا أستمر في مصر إلى أن أدرس، إذا درست خلاص لا أبقى في مصر. النهاية. أنتم ما يقولون تصلح أم لا؟ تصلح. إلى متى تبقى في مصر؟ حتى أدرس اللغة، يعني إلى أن أدرس. في القرآن قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي أي تظلم حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. تفيء يعني ترجع، فاء يفيء بمعنى رجع. فاء، وهذا الفعل له معاني متعددة وله قصة سأذكرها جميلة بعد قليل. حتى تفيء إلى أمر الله، ممكن كي تفيء، فقاتلوا التي تبغي كي تفيء يعني القتال سبب للرجوع ترى الشدة، أو فقاتلوا إلى أن تفيء، استمروا في القتال إلى أن ترجع. ثم هذا الفعل فاء له معاني، له معاني مختلفة. هناك لغوي كبير من السابقين اسمه الأصمعي، الأصمعي. هذا الرجل كان يجمع اللغة، الألفاظ، الأشعار، العبارات من العرب في الصحراء. فذهب إلى أهل بيته ونادى على صاحب البيت، فأجابت امرأته فقال أين فلان؟ فقالت لقد فاء إلى الفيء ليفيء لنا فيئا، فإذا فاء الفيء فاء. فوقف الأصمعي لا يفهم شيئا، كل فاء فيء فاء يفيء. قالت لقد فاء إلى الفيء ليفيء لنا فيئا، فإذا فاء الفيء فاء. فوقف حتى بينت له المرأة المعنى. فاء يستعمل بمعنى ذهب، ويستعمل بمعنى رجع، ويستعمل بمعنى صاد. يستعمل بمعنى ذهب وبمعنى صاد. أنا أسألك عن زيد، أقول لقد فاء إلى الدرس، يعني ذهب إلى، جئت إلى الدرس. أين زيد؟ لقد فاء إلى البيت، يعني رجع إلى البيت. زيد أمسك السهم والقوس وذهب إلى الصحراء. أين زيد؟ لقد ذهب إلى الصحراء. لماذا؟ ليفيئة. ما معنى ليفيئة؟ ليصطاد. فقالت له المرأة لقد فاء إلى الفيء، أي لقد ذهب إلى الصيد، المصدر فيء. ففاء الأولى فاء، أي ذهب إلى الفيء، يعني إلى الصيد. ليفيئ لنا فيئا، ليصيد لنا صيدا. فإذا فاء الفيء فاء، فإذا صاد شيئا فسيرجع إن شاء الله. واضح الكلام؟ وماذا رد عليه؟ دون هذه المعاني، وهذا كان شأن هؤلاء اللغويين. تمام؟ واضح هذا الكلام؟ جميل. صورتم؟ كيف نغلب هذه الجملة؟ كلها؟ كل الجملة يعني؟ لا حتى. ما يعني قل حتى حرف تعليل أو غاية. لا يعني قل الاثنين، يعني هي هنا تحتمل، فقل حرف تعليل او غايه. تمام؟ وأدرس فعل مضارع منصوب بحذف. واضح كده؟ صوروا الحرف. تنصب المضارع حرف يسمى لام الجحود. لام ماذا؟ الجحود. ما معنى الجحود أولا؟ الجحود مصدر للفعل جحد، كجلس جلوسا وقعد قعودا يقال جحد جحودا. ما معنى جحد؟ أنكر. أنكر بشدة. فلان أخذ مني 100 جنيه. قال لي بعد أسبوع أو بعد شهر. لما انتهى الأسبوع أو الشهر طلبته. فقال أنا ما أخذت شيء. يا رجل اتق الله، أنا أعطيتك 100 جنيه، قل لك ما أخذت منك شيء. فماذا تقول؟ تقول لقد جحد النقود، أنكر. أنتم يا أخوان؟ أنكر. كما فعل فرعون لعنه الله، جحد ما جاء به موسى، أنكر ذلك. موسى يقول للكون إله، خلقه ويدبره، وهو يقول لا لا أنا الإله. جحد وأنكر. قال تعالى وجحدوا بها، أي بالآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، أنكروها رفضوها. فالجحود هو النفي الشديد. لكن ما لام الجحود؟ هذه اللام لها علامة واضحة جدا جدا. اقرأ هاتين الآيتين. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم، وقال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. هذه اللام المكسورة التي جاء بعدها المضارع منصوبا، هذه لام الجحود، لها علامة واضحة جدا جدا، وهي دائما يكون قبلها ما كان أو لم يكن. خلاص، هذه علامة قاطعة. لام الجحود يكون قبلها دائما ما كان أو لم يكن. لم يكن بالضبط، ما مع كان، لم مع يكن، لا تغير، لا تقول ما يكون أو لن يكون، لا، ما كان أو لم تحديدا. إن وجدت لاما بعدها المضارع وقبلها ما كان أو لم يكن فهي لام الجحود، وعليك أن تجعل المضارع منصوبا. وما كان الله ليعذبهم، ليعذبهم، لم يكن الله ليغفر لا. سميت لام الجحود، والجحود كما قلنا هو الإنكار أو النفي الشديد، لأنها تؤكد النفي، قبلها نفي ما كان لم يكن، هذا نفي أم لا؟ فهي تؤكد هذا النفي، تقويه. كذلك مثال آخر أو أمثلة أخرى، تقول لم يكن النبي ليكذب، هذا أقوى من لم يكن النبي كذابا، هذا أقوى، لم يكن النبي ليكذب في قوة. كذلك ما كان محمد ليسرق مالك، هذا أقوى من ما كان محمد سارقا، لا، ما كان محمد ليسرق. أنتم معي أخواني؟ فلام الجحود كما كتبت لام مكسورة، يجب أن يكون قبلها ما كان أو لم يكن بالضبط تحديدا، وهي تفيد توكيد النفي، ولذلك تسمى لام الجحود. هل يكون لازما بعد ما كان ولم يكن لابد أن يأتي لام الجحود؟ لا طبعا، لا، العكس، نعم، العكس، نعم، لام الجحود لا بد قبلها ما كان أو لم، لكن ما كان أو لم يكن لا يلزم أن يكون بعدها لام. كما قلت، قد تقول ما كان زيد سارق، ما كان زيد يسرق، لا بس يسرق، لكن لو قلت لي ليسرق لم يكون، لا، العلماء قالوا ما كان أو لم، إذا تحديد لم هنا لا تعمل، بل أو ماذا يعني لو قلنا لن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ليكذبه لا يجوز لا يجوز أصلا هذه سيرة يعني هذه العبارة لحن في لغة لا نقول يجوز والحكم يتغير لا تجوز أصلا أنت معي لا بأس صرف الفعل كما تريد صرف الفعل قل ما كنت لم يكن لم تكن فاطمة لا بأس صرفه لكن المهم أنه كان أقصد يعني بلفظ كان لكن معي كنت كانوا لا مشكلة أنتم يا أخوان الله أقصد يعني لا تقل ما يكون أو لن يكون أو لا كان لا لكن الفعل نفسه ها صرفه قل ما كنت لأكذب لم تكن فاطمة لتسرق الطلاب لم يكونوا ليكذبوا مثلا لا بأس صرف الفعل كما تريد واضح لكن المهم حافظ على ما كان لم يكن لكن الضمائر لا بأس غير كما تريد مفهوم وانا قلت وهي تؤكد النفي لذلك تسمى لا مجهول ماذا نفس الشيء كيف فاصل بين ماذا وماذا افصل كما تشاء لكن المهم اعلم ان هذه كانت تعمل انت معي لكن افصل كما تشاء ما كان زيد في عمله وفي دراسته وفي كذا ليتكاسل لا باس افصل كما تشاء مفهوم هذه جملة ثانية الآن هذه ثانية لا هذا تمثيل مني أنا حتى تقيس أنت على ذلك يعني لا نقتصر على الأمثلة المحفوظة فقط لا لابد أن نتدرب على أمثلة جديدة حتى يعني تفعل مثل ذلك تمام نقول ما كان فلان ليخونك استعمل تمام ما كان أبي ليأكل الحرام إلى آخره مفهوم هيا فيئوا إلى البيت على بركة